يقول السائل الأول: إذا كان النسخ لا يصح إلا من قبل الشارع نفسه، فهل يصح في الاجتهاد تغيير ما لم ينسخه الشارع من الأحكام، ومتى يكون ذلك؟ مما هو مجمع عليه بين علماء المسلمين أن النسخ لا يمكن أن يقع بعد استقرار الأحكام الشرعية، وذلك لا يظهر يقينا إلا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. فأي حكم انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى واستقر ذلك الحكم على وجه، فلا يمكن أن ينسخ هذا الحكم بعده عليه الصلاة والسلام بوجه من الوجوه. ولعلنا نذكر جميعا أن معنى النسخ هو إبطال الحكم وإلغاءه من أصله، وليس من هذا القبيل ما قد يشير إليه السائل في قوله: فهل يصح في الاجتهاد تغيير ما لم ينسخه الشارع من الأحكام، ومتى يكون ذلك؟ لا يمكن أن يكون نسخ حكم استقر أنه حكم ثابت كما ذكرنا واستمر ذلك إلى آخر رمق من حياة عليه السلام، لا يمكن لمثل هذا الحكم أن ينسخ بأي وجه من الوجوه. لكن الذي يمكن أن يقع في ظروف وملابسات خاصة توقيف ذاك حكم من الأحكام الثابتة غير منسوخة، توقيفه إلى أمد معين بسبب ظروف أحاطت بالناس فأوجبت تأخير ذلك الحكم إلى زمن معين. مثلا جعل عمر الخطاب رضي الله عنه الطلاق الثلاث الذي كان في عهد الرسول عليه السلام يعتبر طلقة واحدة، وكذلك في عهد أبو بكر الصديق، وكذلك في شطر من خلافة عمر نفسه. بعد ذلك جعل عمر رضي الله عنه هذا الطلاق ثلاثا، فمن طلق ثلاثا في عدة واحدة اعتبره نافذا ثلاثا، على خلاف ما كان الأمر عليه في عهد الرسول عليه السلام وفي عهد أبو بكر وفي شطر من خلافة عمر نفسه كما ذكرنا. يذهب بعض الفقهاء المتأخرين الذين رأوا جمهور علماء المسلمين تبنوا هذا الحكم وكأنه حكم لازم وثابت إلى يوم الدين، يرون بأن تنفيذ عمر للطلاق بلفظ ثلاث ثلاثا لا يمكن أن يكون إلا ولديه ناسخ. يقولون هذا لأنهم لا يجدون في نصوص السنة فضلا عن نصوص الكتاب ما يمكنهم أن يدعوا أن ما فعله عمر هو حكم ثابت قبل الرسول عليه السلام، لا يجدون إلا أن يقولوا أن عمر ما صار إلى هذا إلا ولديه نص ناسخ للحكم السابق، وهو أن الطلاق بلفظ الثلاث يعتبر طلقة. ولعل الحاضرين جميعا يعني يفقهون إيش معنى طلاق بلفظ الثلاث وأنه يعتبر ثلاثا في اجتهاد عمر ولم يكن كذلك في زمن الرسول عليه السلام وأبي بكر وشطر من خلافة عمر. كأني أرى من الضروري أن أقف قليلا هنا لأبين لكم الفرق، لأن ناهي يبتلى بها كثير الناس اليوم. الأصل في الطلاق الشرعي أن الذي يريد أن يطلق زوجته طلاقا شرعيا يشترط في هذا الطلاق أن تتوفر فيه شروط عديدة، ولست الآن في صددها وإنما أذكر هذا الشرط الواحد، وهو أن لا يجمع الطلقات الثلاث التي قال الله فيها الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريب إحسان. الطلاق مرتان، في كل مرة إمساك معروف يعني بعد ما طلق أو تسريب إحسان، فإن طلق في الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجة غيره. هذا من شروط الطلاق الشرعي، أن يطلق ثم يفكر هل يمسكها يرجعها إلى نفسه أم يخلي سبيلها، والله يعوضه خيرا منها ويعوضها خيرا منه. جعل الله عز وجل له ساحة تفكير وهي العدة، فالمرأة بعد ان طلقها زوجة فعدتها 3 قروء، 3 أشهر 10 أيام تقريبا. فيفكر الرجل في هذه المرأة يعيدها ام لا يعيدها، فاذا انتهت العدة اصبحت المرأة حرة وليس له سبيل على ارجاعها، وقبل العدة يستطيع ان يعيدها اليه بنكاح بدون نكاح، ولكن تحسب عليه طلقة. ثم اعاد النظر فرأى ان هذه المرأة لا تستقي معه فطلقها طلقة اخرى ثانية بعد ان عادها اليه وحسبت عليه الطلقة الثانية، وهكذا كل طلقة فيها عدة، فاما ان يخلي سبيلها فتصبح حرة، واما ان يعيدها اليها في اثناء العدة فيكون تسجل هذه الطلقة الاولى والثانية وهكذا. فاذا استعجل الزوج الامر فقال لزوجته طلقتك 3، روحي انت طالق انت طالق انت طالق، هنا نقطة خلاف، هل هذا طلاق بمعنى حرمت عليه وبالت منه بينونة كبرى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره، ام هذا يعتبر طلقة واحدة لانه عدة واحدة مو 3 عدات، كل طلقة لابد ان يكون معها عدة في الطلاق الشرعي يرحمك الله. كان الامر في عهد الرسول عليه السلام وفي عهد ابي بكر وفي شطر من خلافة عمر ان من قال لزوجتي انت طالق 3 كأنه قال له انت طالق، بس طلقة واحدة اي ان لفظة 3 تعتبر لغوا، لان الطلاق الشرعي مقرون بعدة، لما قال انت طالق 3 كم عدة؟ 1، اذا هذه طلقة واحدة. ويضرب لهذا مثلا ابن تيمية مثلا جميلة، يقول مثل الذي يقول لزوجتي انت طالق 3 من ناحية شرعية كمثل من يقول سبحان الله 33، هل سجلت عليه 33 تسميعة ولا تسميعة واحدة؟ تسميعة واحدة. ليه؟ لأنه ما قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، وإنما قال سبحان الله 33. إذن 33 كلمة لغو هنا، لأنها ليس كالذي عد فعلا وقال سبحان الله سبحان الله 33. الخلاصة، فالأمر كان في عهد الرسول عليه السلام أن من قال لزوجتي أنت طالق 3 طلق 1، كذلك في عهد أبو بكر كذلك في عهد عمر. ثم بدا لعمر رأي وهو أنه قال إن الناس قد استعجلوا أمرا كانت لهم فيه أناق يعني صبر وأمد وطولة بال، فأرى أن أجعلها عليهم 3. هذا حكم اجتهاد من عمر الخطاب صدر منه لأمر عرض، وهو ما أشار إليه بقول إن الناس قد استعجلوا أمرا كان لهم فيه أناق. هذا الاستعجال لم يكن في زمن الرسول ولم يكن في زمن أبو بكر ولم يكن في الشطر الأول من خلافة عمر، أو كان وما تنبه عمر، فحينما تنبه قال أرى أن أجعلها عليهم 3 أجعلها 3. هذا حكم من عمر لا ينسخ الحكم السابق والذي حكم به عمر نفسه. كيف يحكم عمر في الشطر الأول من خلافته لأن من قال لزوجته أنت طالق 3 هو طلق واحدة؟ لابد أنه حكم بذلك بمثل ما حكم سلفه الخليفة الأول أبو بكر الصديق، وأبو بكر ما حكم بذلك إلا لأنه تلقى ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يستحيل أن يقال عمر نسخ هذا الحكم، بل يستحيل أن يقال أن عمر كان عنده دليل ينسخ هذا الحكم، لأنه لو كان عنده كيف حكم قبل ذلك بخلافه؟ وإن افترضنا أنه كان غافلا عنه، كيف نفترض أنه غفل عنه هو والصحابة جميعا حين خلافته الأولى؟ ثم كيف غفل عن ذلك أبو الصديق؟ ثم كيف خالف الرسول عليه السلام الصحابة جميعا؟ وهذا الطلاق إنما هو طلقة واحدة، لا يمكن إذن أن يلغى حكم محكم ثابت عند وفاة الرسول عليه السلام باجتهاد مجتهد، مهما كان هذا المجتهد عالما كعمر، وإنما قد يرى هذا المجتهد أن يوقف الحكم السابق لأمر عرض لم يكن عارضا في السابق. وقد عرفتم ماذا عرض، وهو قول عمر قد كان لهم فيه أناه فاستعجلوا الأمر، أي ما صبروا، صار الواحد يطلق ويجمع الطلاق بلفظ الثلاث، وهذا خلاف السنة. فتأديبا لهم وحملا لهم على اتباع السنة رأى أن يجعل الطلاق بلفظ الثلاث ثلاثا، من هذا القبيل تماما. وبعض الكتاب المعاصرين اليوم ممن عندهم الفقه المسمى بالفقه المقارن وليس عندهم الفقه الذي ذكره الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، لأن هذا الفقه هو التفهم للكتاب والسنة، وجل إن لم يقل كل الذين يدرسون اليوم الفقه المقارن مع الأسف الشديد لا يدرسونه استنادا على الكتاب والسنة، لأن باب الاجتهاد مغلق عندهم، وإنما يدرسونه على ضوء ما جاءهم من أقاويل، ثم يكون المرجع عندهم ما يسمونه بمراعاة المصلحة، بمراعاة ما يلائم الناس اليوم بسبب ما يعيشون في من أجواء لم يكن من قبلهم يعيشونها، فهم يأخذون من الأحكام ما يناسب هذا الزمان، ولا يأخذون من تلك الأحكام التي اختلف فيها العلماء ما قام الدليل الصحيح من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة على ترجيحه. من هذا القبيل تمسك البعض في سبيل تأييد القاعدة التي أيضا تساء استعمالها أشد الإساءة، قاعدة الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان، يحتجون على هذه القاعدة برفع عمر الخطاب لمصرف المؤلفة قلوبهم من الزكاة، يحتجون على ذلك بفعل عمر، فعمر أوقف هذا المصرف وقال بأن الله عز وجل لما فرض المؤلفة قلوبهم نصيبا من الزكاة إنما كان ذلك والإسلام بحاجة إلى دعم وإلى نصرة وإلى تأييد، أما وقد وطن الله للإسلام في الأرض فلسنا بحاجة إلى هؤلاء المؤلفة قلوبهم. كأن عمر رضي الله عنه يفهم أن مصرف المؤلفة قلوبهم كانت لعل فقط هو حاجة الإسلام إلى دعم وإلى دفع أذى بعض الناس ممن لا يزالون بين الإسلام وبين الكفر من مؤلفة قلوبهم. ولكن الحق كما تدل عليه السيرة النبوية وكما ذهب إلى ذلك كثير المفسرين أمثال الحافظ الكثير أن مصرف مؤلفة قلوبهم ليس لهذه الغاية فقط، بل لاستجلاب أيضا قلوب الناس إلى الإيمان والإسلام، ولو لم يكن نحن نخشى الضرر منهم والتأثير على ضعفاء قلوبنا المسلمين. فهم أعني بعض الكتاب أو المتفقه في العصر الحاضر يحتجون بفعل عمر هذا بأن الزمان اتطلب تغيير هذا الحكم، ولذلك فهذا رأي لعمر، ونحن إن جاز لنا أن نخطئ عمر فإنما نقول أنه فهم الآية في فهم محدود، ولا يجوز أن نقول أنه نسخ الحكم الذي كان مستقرا حاجة. أما أن نصاب أو مصرف الزكاة للمؤلف قلوبهم، فهذا في منتهى حكمة التشريع للمسلمين يعني. ونحن الآن نشعر تماما بحاجة الدولة المسلمة لو وجدت إلى صرف نصف معينة من أموال الزكاة إلى ناس كفار لم يسلموا بعد، أن تصرف إليهم أموال لاستجلاب قلوبهم إلينا، كما قال الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. نحن بحاجة من باب أولى أن ننفق على ناس أسلموا في بلاد الغربة في بلاد الكفر، فنقويهم ونأخذ بعضدهم بهذه الأموال التي هو فيها. كيف يقال الإسلام ليس بحاجة؟ الإسلام دائما بحاجة للتكفير سواده في كل طريق المشروع، لا سيما ما نص عليه ربنا عز وجل في القرآن الكريم. هذا ما يتيسر من الجواب عن هذا السؤال.